الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم شرح بعض الآيات التي ختمنا بها درس الأمس، ومن آخرها قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وما جاء بعدها من الآيات هي في نفي الشريك، نفي الشريك عن الله عز وجل، وأن يكون له شريك من خلقه، تعالى الله عن ذلك. وقد دل على هذا الكثير من النصوص، منها ما ذكر المصنف هنا، ويقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ففي هذه الآية نفي الولد عن الله عز وجل، وهذا لكمال ملكه، فإن الولد له أثر في ملك أبيه وتصرف، والله عز وجل متنزه عن الولد، وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد، ونفى عن نفسه الشريك، ولم يكن له شريك في الملك بعد نفي الولد، فنفى الولد ونفى أن يكون له شريك في الملك، أن يكون معه شريك، بل هو متفرد بالملك. ثم نفى أن يكون له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، ونفي الولي هنا جاء مقيدا بقوله من الذل، أي ليس له ولي من أجل الذل، لأن من هنا للتعليل. وأما الولي الذي ليس هو من أجل الذل فالله عز وجل ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله عز وجل أولياء، في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل ليس له ولي من الذل، أي لكونه يحتاج لهذا الولي، وله أولياء من خلقه لعبادتهم لله عز وجل، ولتحقيقهم ما أحب ورضي لهم من الدين من غير حاجة. ليس له ولي من الذل، أي يحتاج إلى هذا الولي، كما أن بعض الملوك يحتاج لأولياء يعينونه ويكونون عونا له ويكونون محل ثقته بسبب حاجته إليه. وأما الله عز وجل فليس له ولي من الذل، ليس له ولي يحتاج إليه، وله أولياء، وهذا من رحمته، وله أولياء من خلقه، وهم الذين حققوا عبادته بامتثال ما أمر وباجتناب ما نهى عنه وبالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وكبره تكبيرا، أي وعظمه تعظيما. فهذه الآية فيها نفي الولد ونفي الشريك ونفي الولي من الذل، وهذا دليل على كمال ملكه وقهره، وأنه ليس له شريك وليس له معين. والولي يعني يطلق على كل ما هو موالي من الوزير والنصير والجند الذين يوالون الملوك ولديهم ولهم عندهم مكانة وحظوة. فالله عز وجل ليس له ولي من حاجة، وإنما له أولياء تكرما وتفضلا، اتخذ من خلقه أولياء لقيامهم بعبادته. ومن ذلك قول الله عز وجل: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. هذا فيه إثبات الملك والحمد، وفي الجمع بين الملك والحمد زيادة كمال، فإن الملك قد يحصل لغير المحمود من المخلوقين، وكذلك يحمد الرجل ولا يكون ملكا، وإذا اجتمع الملك مع الحمد فهذا دليل على الكمال، فلله عز وجل الملك، والملك مع الحمد على إطلاق الملك وإطلاق الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، وإن كان قد يكون في الملوك من هو متصف بالملك والحمد، لكن الحمد المطلق والملك المطلق لا يكون إلا لله، وما من ملك إلا وملكه بإذن الله عز وجل، فهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فما من ملك إلا وهو مملوك لله عز وجل. ولهذا من أسمائه مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فهو مالك يوم الدين، ليس هناك ملك إلا الله عز وجل، وهو المالك للدنيا وليوم القيامة، ولكن في الدنيا من يتسمى بالملك، أما يوم القيامة فليس هناك ملك إلا الله عز وجل. وفي الدنيا أيضا هناك ملوك لكنهم لا ينازعون الله في ملكه، والمؤمنون كلهم يدينون لله عز وجل بالذل والخضوع، وما من متجبر من الكفار من ملوك الكفار ومن بعض الجبابرة من المسلمين إلا إذا ما حصل منه التكبر والتجبر قصمه الله عز وجل وأذله، وهذه سنة الله عز وجل في كل متكبر متجبر أنه لا بد أن يحصل له الذل، فليس هناك عز إلا من الله عز وجل، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير بعد أن أثبت له الملك والحمد أثبت له كمال القدرة، كمال القدرة، فاجتمع الملك والحمد والقدرة، وهذه الصفات قل أن توجد في ملك من ملوك الدنيا، وإن كانت قد توجد في بعضهم بما أعطاه الله عز وجل وما وهب وما اتصف الله عز وجل به من كمال القدرة وكمال الملك كمال الحمد، هذا لا يمكن أن يثبت لمخلوق لأن له الكمال من كل وجه، فهو على كل شيء قدير، وهو المالك لكل شيء، وهو المحمود على كل شيء، فهو محمود في ذاته في أسمائه وفي صفاته في أفعاله في كل حال، هو محمود، أفعاله كلها تستوجب الحمد، وكل ما يقضي في خلقه فهو محمود عليه، ليس هناك ظلم وإنما هناك العدل والحكمة، فهو الحكيم الخبير، سواء أدرك الناس هذا أم لم يدركوه. ولهذا المؤمن هو الذي يرضى بالله ربا، يرضى به ربا في كل شأنه وفي كل حاله، وهذا الرضا، الرضا بالله ربا لا بد منه، وأعلى من هذا أن يرضى بالله ربا وأن يرضى بالقدر، وأن يعلم أن كل ما قدره الله عز وجل له فيه مصلحة، ولهذا يرضى عن الله عز وجل. ثم قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، الذي له ملك السماوات والأرض، فيه إثبات الملك، ولم يتخذ ولدا، فيه نفي الولد، ولم يكن له شريك في الملك، فيه نفي الشريك، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فهذه ثلاثة أمور، ثم ختمها بأنه الخالق لكل شيء، فبعد أن ذكر خلق السماوات والأرض ختم الآية هنا بخلق كل شيء، فدخل في هذا كل الذوات المخلوقة وأفعالها، كل ذات مخلوقة، كل ذات موجودة فهي مخلوقة لله عز وجل، وأفعالها مخلوقة لله عز وجل، وهذا دليل على كمال الملك كمال القهر، وأنه خالق لكل شيء، وأن أفعال العباد وأعمالهم وصناعتهم كلها مخلوقة لله عز وجل. ثم قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا أيضا فيه نفي الولد ونفي أن يكون معه إله وهو المألوه المعبود، فنفى أن يكون هناك إله غير الله عز وجل، ثم بيّن أنه لا يمكن أن يكون هناك إله، مبينا أن هذا لا يستقيم مع هذا الخلق العظيم. قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه وجود أكثر من إله هو سبب للتنازع، كما هو موجود في ملوك الدنيا فإنه يحصل بينهم تعالي وانتصار لبعضهم على بعض، وأن يكون كل واحد منهم يحب أن يكون هو الأعلى وهو الأظهر، وهذا لا يمكن أن يكون مع الله عز وجل. ولهذا نرى هذا الكون أنه يسير في نظام بديع لا تفاوت فيه ولا خلل، وليس هناك مغالبة ولا نصر ولا منازعة كما نحصر الآن، كما نرى الآن من تدبير المنشآت وتدمير المباني وتدمير ما هو على وجه الأرض بسبب اعتداء بعض الملوك على بعض. فإذا ما اعتدى الملك على الملك والأمير على الأمير والحاكم على الحاكم حصل هناك قتال وحصل هناك تدمير، وهذا من أثر الحرب. وهذا الكون نرى أنه يسير في نظام بديع، فدل على أن الخالق المتصرف هو إله واحد لا شريك له ولا منازع له ولا مغالب. وإلا لو كان هناك إله غير الله عز وجل لكان له منازعة ولكان هناك مغالبة، تعالى الله عن ذلك. ثم نزه الله عز وجل نفسه عن كل نقص، قال سبحان الله عما يصفون، أي عما يصفه به الظالمون المعتدون الجاهلون الذين يثبتون له شيء من هذه الأمور مما نزه الله عز وجل عنه. تنزه عنه من نفي الولد كما زعمت اليهود أن له ولد، أو النصارى، أو من زعم أن له شريك كما يزعم المجوس أن للكون خالقان، خالق للخير وخالق للشر. ثم قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، إثبات العلم لله عز وجل وأنه عالم للغيب والشهادة. والغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة هو ما يشاهده الناس، فهو عالم الغيب والشهادة. وهذه القسمة هي بحسب المخلوقين، فإنهم خوطبوا بحسب ما يعرفون، فإن الأزمان والأمكنة إما غيب وإما شهادة. فالغيب في الزمان ما غاب عنا في الماضي أو في المستقبل، والغيب المكاني ما غاب عن الأبصار من البلدان التي لا نراها. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وليس في حقه غيب، لأنه شهيد على كل نفس وشهيد على كل مخلوق، وهو معهم أينما كانوا بعلمه. ولهذا هو الصاحب للمسافر في سفره، وهو الخليفة له في أهله. ولهذا منع بعض أهل العلم أن يقال أن الإنسان خليفة لله في الأرض، لأنه لا يخلف إلا من مات أو غاب، والله عز وجل حي لا يموت ولا يغيب، وهو رقيب على كل نفس وهو شهيد على كل نفس. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نزه الله عز وجل نفسه عن المثيل، ونهى أن تضرب له الأمثال الباطلة وأن يقاس بخلقه، وإنما يضرب لله عز وجل المثل الأعلى كما تقدم. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي هذه الآية حرم الله عز وجل هذه الأمور الأربعة، وقد ذكر العلماء أنها ذكرت على الترتيب بالانتقال من الأدنى إلى الأعلى، فذكر الفواحش وهي كل ما فحش من الذنوب، والفاحشة تطلق على الزنا وعلى اللواط وعلى الجرائم التي يكون فيها اعتداء من الإنسان على غيره أو على نفسه بإذهاب العقل أو قضاء الوطر في غير ما أباح الله عز وجل. فذكر الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر من الفواحش ما عرفه الناس وما بطن ما خفي عليهم، والإثم والبغي بغير الحق. والإثم هي المعاصي، وذكر الإثم والبغي بغير الحق. والإثم كل نوع من أنواع الإثم فيه بغي لأن فيه تجاوز للحد، والبغي بغير الحق وكذلك البغي هو من الإثم. ثم قال والبغي بغير الحق، وقوله بغير الحق هذا وصف لازم للإثم للبغي، لأنه ليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق، وإنما هذا يقول فيها العلماء هو وصف لازم أو صفة كاشفة أو صفة مبينة، يعني صفة لازمة للبغي، فإن كل بغي هو بغير حق، ولكن هذه الصفة مبينة وفيها زيادة بيان لحقيقة البغي، وهي صفة لازمة. وإنما جاء البغي بعد الفواحش لأن فيه اعتداء، لأن البغي على الغير فيه اعتداء، والمعاصي المتعدية أعظم من الفواحش المقتصرة على النفس، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وهذا موطن الشاهد، وهو الشرك بالله عز وجل بما لم ينزل به سلطانه، وكونه بما لم ينزل به سلطانه هذا أيضا وصف لازم، لأنه كل شرك لم ينزل الله عز وجل به سلطانه، وهو كما قيل في البغي بغير الحق أن كل بغي هو بغير حق، وكل شرك هو بغير سلطان وبغير حجة. ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وجعل هذه المرتبة هي آخر المراتب. وقد يستغرب كيف أن القول على الله بغير علم يكون هو أعظم من الشرك، وهذا غير مشكل، لأن القول على الله بغير علم هو سبب للشرك ولغيره، فمن أين جاء الشرك إلا من القول على الله بغير علم. ولما جهل الناس ربهم بأسمائه وصفاته وجد الشرك، فالقول على الله بغير علم سبب للشرك والكفر وكل شر، ولهذا يدخل تحت الجهل كل شر، فالشرك هو داخل تحت القول على الله بغير علم، وهو أعم، القول على الله بغير علم أعم من الشرك، فالكفر والباطل والكذب على الله الذي يتعمد صاحبه أن يكذب على الله هو أعظم من الشرك الذي قد يقع فيه من يقع وهو لا يشعر، فهذا متعمد بالكذب على الله ومفتري على الله، وهذا مما يدل يعني في الشرك أنه يدخل فيه الشرك في الأسماء والصفات، وما يجب أن ينزه الله عز وجل عنه أن يكون له شريك في أسمائه أو في صفاته، ويدخل في القول على الله بغير علم كذلك القول الباطل من أقوال المعطلة والمشبعة الذين انحرفوا في هذا الباب. نعم. هذه المواطن من كتاب الله، وهي سبع مواطن ذكر الله عز وجل فيها استواءه على العرش، واستواء الله على العرش من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل، وهذه المواطن السبع كلها تدل على حقيقة الاستواء وأنه على الحقيقة، وقد أضيف الاستواء هنا مرة إلى اسم الله وإلى اسم الرحمن. والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، والعرش المضاف إلى الله عز وجل هنا هو عرش الرحمن، وقد جاء وصفه في النصوص في الأحاديث أنه كالقبة فوق العالى، وأن له قوائم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه كالقبة فوق العالم وأن له قوائم، فالقوائم ثابتة بالسنة، وكونه كالقبة لعله اطلع على شيء من النصوص في هذا. وهو سقف الجنة، وهو أعلى المخلوقات، وهو أول المخلوقات، وهو مخلوق عظيم أوسع المخلوقات، وهو أعظم من الكرسي، والكرسي يسع السماوات والأرض، والعرش أعظم منه بكثير، والله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، استوى على العرش استواء يليق بجلاله. والاستواء فسره السلف بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار، والمعاني الثلاثة الأولى متفق عليها، والاستقرار نازع فيه بعض أهل العلم. والمعاني الثلاثة الصعود والعلو والارتفاع هي متقاربة في معنى واحد، والاستقرار فيه معنى آخر يعني يقرب من الصعود والعلو ولكن فيه زيادة معنى. ولهذا أنكر بعض أهل العلم تفسير الاستواء بالاستقرار، وهو معروف عند بعض أهل العلم وفي كتب التفسير. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، لأن معلوم من لغة العرب، لأن استوى بمعنى صعد، فإذا قيد الاستواء بعلى كان بمعنى العلو والصعود والارتفاع. واستواء الله عز وجل على العرش يليق بجلاله، ولا يمكن أن يكيف هذا الاستواء، ولا يمكن أن يخضع هذا الاستواء للوازم الباطلة، كما يقول من يقول من المعطلة أن الاستواء على الشيء إما أن يكون مماس أو غير مماس، وإما أن يكون المستوي أعظم من المستوي من المستوى عليه أو مثله أو دونه، وهذه كلها لوازم باطلة. واستواء الله عز وجل لا يمكن أن يخضع لاستواء المخلوقين، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من لوازم استواء المخلوق هو حاجة المستوي على المستوى عليه، كحاجة المستوي على ظهر الدابة لاستواء على ظهر هذه الدابة التي تنقله من مكان إلى مكان، وأن إذا سقطت الدابة سقط من استوى عليها، وإذا غرقت السفينة غرق من كان مستويا عليها. وأما استواء الرب عز وجل على العرش فهو من غير حاجة، وهو القيوم وهو الغني الحميد، وهذا مما يدل على أن استواءه ليس كاستواء المخلوقين، بل العرش محمول بقدرة الله، وهذا بخلاف استواء المخلوقين على بعض المخلوقات فهم محتاجون إليها. وأما الرب عز وجل فهو مستوى على العرش، والعرش محمول بقدرة الله، وهذا دليل على أن استواءه على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله. والاستواء صفة فعلية، صفة فعلية تعلق بمشيئة الله عز وجل، وأن هذا الاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ذكر شيخ الإسلام أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يرد في النصوص ما يدل على الاستواء أو على المنع منه، ولهذا ينبغي السكوت عنه. فما قبل خلق السماوات والأرض ثبت أن العرش موجود، ولكن لم يثبت الاستواء أو نفيه. وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا على العرش لحكمته، وأما بعد الفراغ من خلق السماوات والأرض فاستوى على العرش، وهذا الاستواء ثابت لله عز وجل كما أخبر هو عن نفسه، ولا يمكن أن ينفع عن الله عز وجل الاستواء على العرش بدعوى الفهم لصفة أخرى كالنزول أو غيرها، بل يثبت الاستواء لله عز وجل على العرش بعد خلق السماوات والأرض كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: يا أمان من صفت عليك الإسلام ساب السماوات الباطنة إلى إله عام هذه الآيات في إثبات العلو لله عز وجل، والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، وإن كان يستدل بالاستواء على العلو لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله عز وجل فوق العرش، ولكن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، ولهذا لا يعارض النزول بالعلو ولا العلو بالنزول، فهو عالم في دنوه في حال نزوله عالم فوق خلقه، لأن العلو صفة ذاتية له علو القدر والقهر والغلبة. ومن الأدلة على إثبات العلو قول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيه إثبات العلو بقول الله عز وجل رافعك إلي، فالرفع لا يكون إلا للعلو. في قول الله عز وجل متوفيك اختلف المفسرون في الوفاة هنا، فقيل هي من الاستيفاء كما يقال استوفى الرجل حقه بمعنى قبضه، والمعنى إني قابضك إلي، وقيل هي من الوفاة التي هي النوم، وأن هذه الوفاة في النوم، فإن الله قبضه في النوم في حال النوم ثم رفعه إليه، وقيل إن الوفاة هي الموت، فإن الله قبض روحه ثم أعاد إليه روحه، ولكن الذي تدل عليه الأصول وعموم الأدلة إن الله عز وجل إذا قبض عبدا فإنه لا يبعث ولا يعيد إليه الروح إلا عند البعث. وعلى هذا فالصحيح أن الوفاة هنا هي من النوم، وأن الله عز وجل رفعه في حال النوم، ورفع عيسى إلى الله عز وجل هذا حق، رفعه الله عز وجل ببدنه وبروحه، فعيسى عليه السلام هو في السماء ببدنه وبروحه وهو لم يمت، وينزل قبل قيام الساعة، ينزل في الأرض ثم يموت ثم يدفن في الأرض ويصلي عليه المسلمون. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، لأن الرفع لا يكون إلا للعلو، ومن ذلك قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه في عيسى، وهذا في معنى الآية المتقدمة. ومن ذلك قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وهذا فيه إثبات العلو في قوله إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون إلى العلو، والكلم الطيب هو كل الكلام المشروع الذي شرعه الله عز وجل من القراءة والذكر فكله طيب، وكل ما طاب من الكلام فهو مشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق وإرشاد الضال وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فهو من الكلم الطيب، وهو يصعد إلى السماء، يصعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب أي يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. واختلف في معنى هذه الجملة، هل المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه يزيد في رفعته، فيكون المعنى أن العمل الصالح هنا فاعل للمفعول به وهو الكلم الطيب، والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب مع صعود الكلم الطيب إلى الله عز وجل. وعلى المعنى الثاني أن هذه جملة مستقلة، أن الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل، وهذه قد يستدل لهذه الجملة على المعنى الثاني من وجه، يعني لطيف تفضيل الذكر، لأنه أخبر أن الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله، فهو يصعد بنفسه إلى الله، وهذا فيه دلالة على تفضيل الذكر على سائر العمل الصالح، وهو قول لبعض أهل العلم أن الذكر الله عز وجل هو أفضل العمل، هو أفضل العمل، ولهذا وصفه بأنه يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل، فكأن الكلم الطيب هو يرتفع بنفسه والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل، والكل يرفع إلى الله عز وجل، وهذا دليل على علو الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء ما أخبر الله عز وجل به عن فرعون في قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هامان هو وزير فرعون، وهو على دينه وعلى طريقته، وفي خطابه له يطلب منه أن يبني له صرحا، أي بناء مرتفعا، ليطلع إلى إله موسى لأبلغ الأسباب. الأسباب هي الطرق، أي أسباب وطرق السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم قال: وإني لأظنه كاذبا. وهذه الآية في قوله وإني لأظنه كاذبا، هذا دليل على أن ما عند فرعون في هذا أنه جاء من موسى. ولهذا قال العلماء: من أنكر العلو فهو فرعوني، ومن أثبت العلو لله عز وجل فهو من أتباع موسى، لأن موسى إنما نازع في هذا وطلب من هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى، ثم أخبر أنه يظن أنه كاذب، فدل على شكه في العلو، في علو الله عز وجل. وفرعون ما بلغه هذا إلا عن موسى، وهذا دليل على أن ما عليه الرسل هو إثبات العلو لله عز وجل. ومن ذلك قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، السماء هنا إما أن يراد بها العلو من سما يسمو سماء من السمو، كما يقال للشيء المرتفع من السمو سما فلان بمعنى ارتفع، وقد يكون السمو بأشياء حسية أو معنوية، فكل ما على يقال سما، سما في القدر بمعنى على، وسما بمعنى ارتفع إلى الأعلى. فالسماء تطلق على العلو، وفي قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي في العلو. وعلى هذا فلا إشكال فيه هنا، لو كانت هنا بمعنى ظرفية فإنه في العلو، والعلو هنا ليس هو محصور في مكان مخلوق موجود، وإنما هو في العلو. وقد تفسر السماء بالسماء المبنية المخلوقة لأنها عالية عن الناس، فتسمى بالسماء، وهو معنى خاص من السمو، أصبح معنى خاصا مقيدا بهذه السماء المخلوقة لأنها مما سما وارتفع، فأصبح معنى مقيدا، فهي السماء المبنية. وعلى هذا يكون معنى فيه هنا بمعنى على، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون في قوله في خطابه للسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ففي هنا بمعنى على، أي على السماء. ولا يلزم من هذا المماسة، لأن فوق السماء الماء وفوق الماء العرش، والله فوق العرش، وهذا دليل على إثبات العلو لله عز وجل. ثم قال: أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تموج وتضطرب، وهذا فيه تهديد لهم، وفيه أيضا بيان أن الذي في السماء هو القادر على الأرض ومن فيها، وأن الله منزه أن يكون في الأرض، لأنه قادر أن يخسف بهم الأرض فتمور بأهلها، وهو في السماء في العلو. ومن ذلك قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا أيضا في معنى الآية المتقدمة، وأن الله عز وجل في السماء، وسيأتي في الحديث إشارة الجارية إلى السماء عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، وهذا في معنى هاتين الآيتين. نعم. Thank you. نعم في هذه الآيات إثبات المعية لله عز وجل، معية الله لخلقه، وهي على نوعين: معية عامة بمعنى العلم والإحاطة، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد. وفي الآيتين الأوليتين هو بمعنى، ورد العلو المعية بمعنى المعية العامة، وفي الآيات الأخيرة فيه إثبات للمعية الخاصة، معية الله عز وجل للمؤمنين. في قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا فيه إثبات للمعية في قوله: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية فسرها السلف كابن عباس وضحاك والإمام أحمد وسفيان وغيرهم بالعلم، أنه مع خلقه بعلمه، لأن سياق الآية يدل على هذا في قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم ذكر أنه معنا وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم الآية بقوله: والله بما تعملون بصير. فالآية كلها في العلم، في بيان العلم. فالمعية هنا هي معية العلم، أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه. وفي هذه الآية جمع بين إثبات المعية والعلو في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات استواء، هذا السياق فيه إثبات الاستواء لله عز وجل على العرش وهو يدل على العلو، وفيه إثبات المعية، وهذا فيه رد على من يعارض العلو بالمعية، ومن يزعم أن المعية هو معية الذات وأنه مع خلقه في كل مكان بذاته. فالله عز وجل أخبر أنه استوى على العرش وهو مع خلقه بعلمه، فهذا السياق فيه بيان أن الله عز وجل، أن علوه واستواءه على العرش لا يعارض معيته، لأن المعية هنا معية العلم، والاستواء هو استواء الله عز وجل على العرش. كذلك قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله إن الله بكل شيء عليم. هذا فيه إثبات المعية العامة، وسياق الآية هو في العلم، وابتدأها الله بالعلم وختمها بالعلم في قوله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لهذا قال بعض أهل العلم: افتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم، وذكرت المعية بين ذلك، فدل على أن المعية هنا معية العلم. والآيات الباقية هي في معنى المعية الخاصة في قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهذه معية خاصة، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بنصره وتأييده. وفي قول الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة. وكذلك قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه أيضا معية خاصة لا تثبت إلا لأهل الإيمان والإحسان. كذلك قول الله عز وجل: واصبر إن الله مع الصابرين. كذلك قوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه معية خاصة للصابرين بالنصر والتأييد. والمعية تطلق في اللغة على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم من إثبات المعية أن تكون المعية بالذات، كما يظن البعض أن تفسير المعية هنا بالعلم أنه تأويل لمعنى المعية، بل التأويل هو أن يفهم من هذه المعية أنها معية الذات، لأن السياق يدل على معية العلم. ولهذا ذكر ابن القيم أن المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، وتختلف معانيها بحسب السياق وبحسب مقتضيات السياق. ولهذا قال: إن معية الرجل مع نفسه لون، ومعيته مع زوجته لون، ومعيته مع أميره لون، وهكذا. وهذا يستعمله الناس أنهم يستعملون المعية بمعاني متعددة. فيقال للرجل مثلا هل بعت الدار؟ يقول داري معي. والمعية هنا معية ملكية، أي ما زالت الدار في ملكي. وكذلك يقال له هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي. بل يقال له زوجتك قدمت معك؟ يقول زوجتي معي. وهو يريد من هنا المعية في السفر. وفي المثال الأول يقول زوجتي معي لمن قيل له هل طلقت، أي أنه معه بالنصر. فهل يفهم عاقل الآن أنه يقال فلان معه الأمير بمعنى، وهذا أيضا بحسب السياق، لكن إذا قيل فلان لا ينبغي أن ينازع لأن معه الأمير، أن نعرف هنا أن المعية هنا معية نصر. ولكن إذا قيل فلان هو جالس مع الأمير فهنا معية الذات، وهذا كله بحسب السياق. وكذلك عندما يقول العربي سرت والقمر معي، فهل يفهم مخاطب المخاطب أن القمر معه في المكان الذي هو فيه، وإنما المقصود معه ضوء القمر. وهكذا الأمثلة تختلف، ولا يمكن أن تفسر المعية في كل موطن بالذات. والذي يفهم من المعية في كل مواطنها أن معية الذات، هذا هو الذي يفهم الكلام على غير وجه. وما زال الناس يستعملون هذا حتى في العلم فيما بينهم، يقال هذا العالم مع فلان يعني في رأيه. ويقول العلماء الآن وبعض الفقهاء يقول قال أصحابنا، فهل الصحبة هنا صحبة في الذات أو في القول والرأي؟ ويقال افترق العلماء في هذه المسألة على قولين، وفلان مع فلان، وهذا معه أي في العلم أو في القول أو في الرأي. وهذا مما يدل على أن هذا التفسير، تفسير السلف للمعية العامة بالعلم، أنه على أصله وعلى ظاهره الصحيح، وأنه ليس بتأويل. وكذلك معية النصر هي على أصلها، وهي التي تدل عليها اللغة، ومن زعم غير هذا فهو الذي أول النص وهو الذي خرج عن الظاهر. ولكن النصوص لا ينبغي أن تخضع لفهم الناس الذين لا يعرفون اللغة ولا يعرفون وجه الكلام. ولهذا هذه النصوص ما أشكلت على الصحابة، وما قالوا نحن نفهم من هذا أن معهم أنه معنا بذاته، وإنما عرفوا معناها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لم يفهم أبو بكر رضي الله عنه أن الله معهم في الغار، وإنما عرف أنه معهم بنصره وتأييده، وهدأ في نفسه لهذا. وهذا أمر معروف، ولهذا يقال الله مع الصابرين. الآن كل واحد منا يقول لبعض من أصيب بمصيبة يقول له لا تحزن إن الله مع الصابرين، فهل يفهم المخاطب أن الله معه في المكان الذي هو فيه؟ لا يفهمه عاقل. وهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى هم يعارضون الواقع، هم في أنفسهم يستخدمون هذه الأساليب ويعرفونها، ولكن المكابرة هي التي تحملهم على هذه الدعاوى الباطلة. وهذا لأن المبتدع يقرر البدعة أولا ثم يبحث عن الأدلة لها، وإلا هو يعرف من الشواهد ومن استعمال أهل اللغة ومن استعماله هو لهذه الشواهد، يعرف أن معنى المعية أنه لا يلزم أن تكون بمعنى معية الذات، وأنها تتنوع. وإلا فيلزم أن كل هذه الأمثلة والشواهد التي ذكرنا يلزم أن يفهم منها معية الذات، وهذه مكابرة ورد للغة وإنكار لما هو معلوم بالضرورة من اللغة وفي كل لغة إذا ما استخدمت المعية. وإلا هو يعرف من الشواهد ومن استعمال أهل اللغة ومن استعماله هو لهذه الشواهد، يعرف أن معنى المعية أنه لا يلزم أن تكون بمعنى معية الذات، وأنها تتنوع. وإلا فيلزم أن كل هذه الأمثلة والشواهد التي ذكرنا يلزم أن يفهم منها معية الذات، وهذه مكابرة ورد للغة وإنكار لما هو معلوم بالضرورة من اللغة وفي كل لغة إذا ما استخدمت المعية فإنه يراد بها يعني معنى يفهم من السياق. وكذلك الصحبة هي كذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وهو أبو بكر وكلهم أصحابه، لكن له من الاختصاص ما ليس لغيره. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فهو من أصحابه، وهذه الصحبة ليست هي المعروفة الآن عندما يقال فلان صاحب فلان، بمعنى أنه لابد أن يكون مصاحب له في أكثر أوقاته ومن أصحابه، أما إذا لقيه مرة لا يقال أنه صاحب له على الإطلاق، ولكن هذا معنى خاص مقيد اصطلح عليه العلماء أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ولو لساعة فهو من أصحابه، وهذا معنى أصبح معنى اصطلاحيا معروفا بين العلماء. هذه الشواهد كلها تدل على أن هذه اللغة بحسب سياق وبحسب ما تدل عليه الشواهد أن لها مدلولات، وأن الذي ينكر مدلول اللغة هو الذي تأول، وهو الذي يزعم، وهو الذي يصرف النصوص عن ظاهرها، وأما ظاهرها الذي دلت عليه النصوص والشواهد فهو الحق الذي فهمه السلف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلوم أن الاستقراء فيه زيادة معنى، وكأنه وصف للعلو مع الاستقرار والثبوت، وأما العلو ففيه إثبات للعلو والصعود، وليس فيه وصف يعني ما يكون عليه المستوي والعالي والصاعد بعد الاستواء، لهذا أنكره بعض أهل العلم. نعم. ليس هناك تعارض، لأن في تطلق بمعنى على، كما ورد في المثال لا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فإذا كان مقصود السماء المبنية ففي قوله آمنتم من في السماء أي على السماء، وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيره إن الله يضع قدمه في النار، وفي بعض الألفاظ يضع عليها قدمه، ففي هنا بمعنى على. نعم. يقول ثبت نصوص أن تحت العرش ماء. نعم ثبت النصوص وأن العرش فوق الماء، وأن ما بين الماء ما بين السماء السابعة وما بين العرش كما بين كل سماء وسماء. نعم. نعم هذا كلام صحيح وهو واضح، لأن العلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل قبل الاستواء على العرش، فهو عند خلق السماوات والأرض هو عال عن خلقه، ولكن الاستواء هو علو خاص وهو استواء الله عز وجل على العرش، ولهذا هو صفة فعلية والعلو هو صفة ذاتية، فالعلو ثابت في كل وجه وفي كل حين، وأما الاستواء فدلت النصوص على أن الله عز وجل عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا وهو عال عن خلقه، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض.